إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن من الواجبات الجسيمة والأمانات العظيمة التي يجب حفظها والمحافظة عليها ورعايتها والاعتناء بها غاية الاعتناء، القيام على حياة أبنائنا وفي لذات أكبادنا من حيث تأديبهم وتربيتهم وتوجيههم، حذرا من انحرافهم وضياعهم. والله جل وعلا قد جعل الأبناء امتحانا واختبارا للآباء في هذه الحياة الدنيا، فإنهم حفظوا هذه الأمانة وأدوا واجبهم نحوهم كان لهم من عند الله جل وعلا الأجر العظيم والثواب الجزيل، وإنهم فرطوا أو قصروا فقد عرضوا أنفسهم للعقوبة والمساءلة على حسب تفريطهم. وفي هذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما في تفسير ابن جرير في شرح هذه الآية: أي علموهم وأدبوهم. ويقول النبي المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه في حديثه المعروف: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقوله صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول فيه تذكير للعبد بسؤال الله تعالى له يوم القيامة إذا وقف بين يديه. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الله جل وعلا يسأل الآباء عن الأبناء قبل أن يسأل الأبناء عن الآباء، فإنه كما أن للأب على ابنه حقوقا، فكذلك على للابن على أبيه حق. والله جل وعلا كما أوصى الأبناء ببر والديهم وطاعتهم والإحسان إليهم كما في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فقد وصى أيضا الآباء بأبنائهم وتوجيههم ونصيحتهم والصهر على تربيتهم. فقال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للوالدين على أبنائهم تأثيرا بليغا على تربيتهم وتنشئتهم، وأن لهم عليهم بصمة وصبغة على عقائدهم وأديانهم، فضلا عن أخلاقهم وسلوكاتهم. فقال النبي المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء. والحديث في الصحيحين. وهذا مثل بليغ محسوس، إذ أن البهيمة في العادة تولد سالمة من العيوب والآفات وما قد يحصل لها بعد ذلك من المعايب، فمن صاحبها أو راعيها، إما بسبب الإهمال أو بفعله مباشرة. وكذلك الأبناء عباد الله، فإنهم يولدون على فطرة الإسلام وسلامة الأخلاق، وإذا دخلهم الانحراف وساءت أخلاقهم ومرجت ديانتهم فلأمر خارج عن هذه الفطرة، إما بسبب سوء التربية أو لإهمالهم لها بسبب سوء التربية أو لإهمالهم لها أو بمؤثر خارجي عن كل ذلك، بسبب رفقة فاسدة أو مدرسة ضائعة لا يتلقى فيها الولد ما يهذب أخلاقه ويمتن عقيدته ودينه. وقد صدق من قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. ولكي يتحقق عباد الله هذا المقصد النبيل والمطلب الجميل والمطلب الجليل، فإن تربية الأبناء وحسن تنشئتهم وتأديبهم لا بد أن يقوم على ركائز متينة وعلى أسس قوية، بدونها وبإهمالها تخيب الجهود وتتبخر الأحلام ولا يجنى ثمرة من ذلك ولا يتحقق إصلاح، فيكون حينئذ وعند تفريطنا وتقصيرنا يكون أولادنا بالنسبة لنا كما قال الشاعر المتشائم: أرى ولد الفتى عبئا عليه، لقد سعد الذي أمسى عقيمة، فإما أن تربيه عدوا وإما أن تخلفه يتيما. أيها المؤمنون، من الركائز والدعائم التي تقوم عليها تربية الأولاد اختيار الزوجة الصالحة، وهذا يكون قبل مجيء الأولاد. فدور المرأة الصالحة في إعداد الأجيال أمر لا ينكر، وإسهامها في صقل الذرية بالأدب القويم والخلق الرفيع دور لا يجهل. فالأم كما قيل مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والأطفال معرضون للضعف والنقص والانتكاسة والعياذ بالله وعدم التوفيق إذا كانوا في حضن أمهات ومربيات عندهم هذا النقص والخلل في الخلق والدين والعقيدة والإيمان. وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات كما قال الشاعر. ولهذا جاء الحث من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على اختيار الزوجة الصالحة دون غيرها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. من الركائز العظيمة التي تقوم عليها تربية الأبناء معاشر المؤمنين الدعاء للأولاد، الدعاء للأبناء والاجتهاد في ذلك، وذلك بأن يدعو الإنسان ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، لأن هذا هو الغاية من النكاح، بل من أعظم مقاصد النكاح. ثم يدعو بعد ذلك إذا رزقه الأولاد أن يرزقهم الهداية والاستقامة والصلاح، وهذا الذي دل عليه القرآن وبينه الله سبحانه وتعالى تأسيا بالأنبياء واقتداء بالأتقياء الذين كان من أهم ما يهتمون به هو دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة والذرية الطيبة التي يسعدون بها في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا إبراهيم ربه قال: ربي هب لي من الصالحين، ودعا ربه قائلا: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وكذلك نبي الله زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ودعاء عباد الرحمن الذين أثنى عليهم رب العالمين في أواخر سورة الفرقان كان من جملة دعائهم الذي اختاروه وانتقوه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وللتنبيه وخشية الوقوع في المحظور يتعين على الآباء ولا سيما الأمهات تجنب الدعاء على أولادهم بالشر، لا سيما في حالة الغضب، فقد يستجاب لدعوتهما ويندما حيث لا ينفع الندم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، فإنه لا يوافق ساعة يسأل فيها عبد عطاء إلا ويستجيب لكم. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية: أن يلعنوا ماله فيدعو على ماله وولده، فإن استجاب له فقد أهلك نفسه والعياذ بالله. وهذا من جهل الإنسان وعجلته وطيشه. من الركائز أيضا المهمة في تربية الأبناء حسن اختيار وانتقاء الأسماء الطيبة الحسنة التي تربطهم بعبادة الله عز وجل، وتعرفهم بعبودية الله جل وعلا، وتذكرهم بالمعاني الطيبة للأقوال والأفعال، فإنه كما قيل: لكل رجل من اسمه نصيب، لكل رجل من اسمه نصيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصداقها حارث وهمام. فهذا أمر ينبغي التنبه له معاشر المؤمنين، وليحذر المؤمن كل الحذر الانسياق وراء الأسماء الجديدة والألقاب المحدثة والكون المستهجنة التي كان للأفلام والمسلسلات التركية النصيب الأوفر في تلقف المسلمين لهذه الأسماء وإطلاقها على أبنائهم وبناتهم جهلا وتجاهلا منهم، وبعضها يحمل دناءة في المعنى وراكة في اللفظ وتشتم منه رطانة العجم، وقد يدعو إلى التمييع والتخنث وعدم الحشمة، فالله سبحانه وتعالى المستعان. وبعد جلسة هذه سأذكر مزيدا من هذه الركائز في تربية أبنائنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، من الركائز القويمة والأسس المتينة في تربية الأبناء الرفق واللطف بهم ورحمتهم والإحسان إليهم، فهذه معاملة مطلوبة وواجبة في رعاية الناس وتربية الأولاد. والبعد كل البعد عن الغلظة والشدة والعنف والجفاء، فإن الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذه المعاملة الرحيمة لابد أن تنشأ مع الأولاد منذ صغرهم وتمضي وتستمر معهم، فإنها من أقوى أسباب القرب من الآباء ومحبتهم له، وهو عامل قوي يسهل كثيرا في توجيه النصح لهم وفي توجيههم، وكذا نصيحتهم مع قبولها والاستجابة إليها. وقد جاءت النصوص النبوية تدل على هذا النوع من المعاملة الرحيمة تجاه الأبناء في أمثلة كثيرة لا يمكن عدها ولا حصرها. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس وهو جالس عنده، فقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. وروى البخاري أيضا في صحيحه من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تقبلون صبيانكم فما نقبلهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من الركائز أيضا المهمة التي يجب التنبيه إليها العدل بين الأولاد والحذر من الظلم والجور والحيف والميل إلى بعضهم بغير حق في معاملتهم، فإن غياب العدل أيها المؤمنين وفي كل شيء يوحر الصدور ويوجب العداوة والتحاسد ويورث البغضاء والأحقاد بين الأولاد. وإقامة العدل سبب في التحاب والتوادد وصفاء النفوس. ومن الأمثلة الظاهرة على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه نحل ابنه أرضا، أي أعطاه وهبه أرضا، فقالت أم النعمان اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهده على ذلك، أي على هذه العطية. فأتى النعمان، فأتى بشير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبا النعمان، فقال يا رسول الله إني نحلت ولدي أرضا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. من الركائز أيضا المهمة المداومة على النصح والتوجيه وتكرار الكلام النافع للأولاد، لا سيما في هذه الأعصر وفي هذه الأزمنة. لا سيما نصحهم وتوجيههم إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق، بدءا بتعليم العقائد الدينية ومرورا بفرائض الإسلام وأركانه وسائر الواجبات الشرعية، وكذا في جانب التحذير والزجر، يحذرون بدءا من الكبائر المعاصي والأثام وسائر المناهي الشرعية والرذائل الخلقية. كل هذه الأمور يجب أن تأخذ النصيب الأوفر من النصح والتوجيه. ولنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما يرشدنا إلى اتخاذ هذا المنهج، فوصية الآباء للأبناء وحرصهم على توجيههم ونصحهم في كل مناسبة وفي غير مناسبة منهج رباني معروف في كتاب الله عز وجل. وأحسن المثال على ذلك ما ذكره الله عز وجل في صورة أنزلها باسم رجل حكيم، قيل أنه نبي وقيل أنه رجل صالح، وهو لقمان الحكيم في وعظه لابنه ووصيته له، وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين ومنهم إبراهيم ويعقوب عليهم السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهما ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله عز وجل أثنى على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام بكونه يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كما قال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأمر الله عز وجل نبيه الكريم أن يحافظ على الصلاة وأن يأمر أهله بذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. ومن الركائز المهمة أيضا في تربية الأولاد أيها المؤمنون البحث وانتقاء الرفقة الصالحة والجلساء الصالحون، وضرورة مجانبة رفقاء السوء والخلطة الفاسدة، وذلك لما للصحبة من أثر وتأثير بالغ في حياة الناس ضرا ونفعا نجاة وهلاكا، فإن الصاحب ساحب كما يقولون، ولا بد أن يؤثر في جليسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. وقد استجد نوع من الأصحاب والجلساء في هذا الزمن لم يكن له وجود في زمن مضى، وهو ما انتشر بين أيدي الناس وله تأثير وخيم وخطير على صاحبه من سابقه، ألا وهو القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت ووسائل التواصل عبر الأجهزة المحمولة ونحوها. فهذه الأجهزة أيها المؤمنون إذا لم توضع تحت متابعة ومراقبة الآباء فإن خطرها عظيم على العقول والأديان والأخلاق والأدب، فإنه قد تاه وظل وانحرف كثير من الشباب والشابات بسببها، وآل بهم الأمر إلى منكرات عظيمة وتفسخات أخلاقية وبلايا عظيمة لا يمكن ذكرها، لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. وآخرا وليس أخيرا من ركائز التربية الصالحة إيجاد القدوة الحسنة، إيجاد القدوة الحسنة بمعنى أن يكون الأب قدوة لأولاده. إذا كان رب البيت للطبل ضاربا فلا تلوم الصبيان يوما على الرقص. ومعنى هذا إذا كان الأب يأمر أولاده بالخير فينبغي أن يكون أول المبادرين إليه، وإذا نهاهم عن الشر كان أبعدهم منه، فإن الاقتداء كما يقول علماء التربية والسلوك الاقتداء بالحال أبلغ تأثيرا من الاقتداء بالمقال. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. فهذه أيها المؤمنون بعض الركائز ذكرتها وذكرت بها على عجلة وباختصار، فمن وفق للأخذ بها أو بمعظمها فإنه قد يجني من التربية ما يسعد به ويفرح به إن شاء الله ويؤجر عليه في حياته وبعد مماته. وحسب الإنسان إذا لم يقدر على هذا ولم يستطع المنافسة في هذا الشأن العظيم حسبه أن لا يفرط ولو في بعضها وأن لا يقصر فيها تقصيرا بالغا لا يكون همه مع أولاده إلا هم الأكل والشراب واللباس وهم الدراسة والدبلوم، ثم بعد ذلك لا ينظر إلى أي شيء آخر. فإنه كما قال الإمام المربي العالم ابن القيم رحمه الله جل وعلا، فإن من أهمل ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأبناء إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه. هكذا قال ابن القيم رحمه الله. فاحفظوا هذا أيها المؤمنون، والله تعالى نسأل أن يعيننا جميعا على تربية أبنائنا، لأن هذا الأمر من المهمات بمكان. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلحهم وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب